الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. قال الشارح الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: قوله آسفونا أي أغضبونا، وأسف لها معنيان، تأتي بمعنى غضب كهذه الآية، وتأتي بمعنى حزن كقوله سبحانه عن يعقوب عليه السلام أنه قال: يا أسف على يوسف الآية. وقوله انتقمنا منهم أي عاقبهم سبحانه بالغرق وغيره من العقوبات، والانتقام هو أن يبلغ في العقوبة حدها. ومن أسمائه سبحانه المنتقم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي في جامعه في عدد الأسماء الحسنى، ومعناه المبالغ في العقوبة لمن يشاء. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في القرآن مقيدا كقوله سبحانه: إنا من المجرمين منتقمون، وقوله: والله عزيز ذو انتقام. والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى يذكر فيها المنتقم ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه، ولهذا لم يرده أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي رحمه الله. انتهى كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الآيات التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إثبات صفات الله جل وعلا الفعلية. وهنا أورد قول الله جل وعلا: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا أوردها بعد قوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، فالآية التي قبلها فيها إثبات صفة السخط وهذه الأسف، والتي بعدها الكره. آسفونا، آسفونا معناها أغضبونا، آسفونا أي أغضبونا، وليس الأسف هنا مجرد الغضب، بل هو أشد الغضب. فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي لما اشتد غضب الله عليهم، لما اشتد غضب الله عليهم انتقم منهم، أي بأن أحل بهم عقوبته سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها رد على من يفسر الصفات بآثارها، لأن هنا ذكرت الصفة وذكر ماذا؟ الأثر. ففيها رد على من يفسر الصفة بالأثر، أثر الصفة، يقولون الغضب هو ماذا؟ العقوبة. يكون الغضب هو العقوبة، والآية ذكر فيها الغضب وذكر فيها ماذا؟ العقوبة. الغضب في قوله فلما آسفونا، والعقوبة في قوله فانتقمنا منهم. فإذا كان المراد بآسفونا العقوبة نفسها، فما معنى قوله فانتقمنا منهم؟ فلما آسفونا على تفسيرهم، فلما آسفونا يعني ما يقولون أغضبونا، وإنما يقولون فلما آسفونا، فلما أحل الله بهم العقوبة، هذا معناه، وهذا معنى الغضب عندهم. والرحمة عندهم معناها الإنعام وإدخال الجنة، وهكذا يفسرون عموم الصفات الفعلية بآثارها. فهنا جمع في هذه الآية بين الصفة وأثر الصفة، جمع في الآية بين الصفة آسفون وأثر الصفة الانتقام، أثر الصفة الانتقام. قال قوله آسفون أي أغضبون، وأسف لها معنيان، تأتي بمعنى الغضب كما في هذه الآية آسفون أي أغضبون، وتأتي بمعنى الحزن، تأتي بمعنى الحزن كما في قوله يا أسف على يوسف. أسف ليس المراد به الغضب هنا، الأسف هنا ليس المراد به الغضب، وإنما المراد به الحزن. يا أسف على يوسف أي يا يعني يذكر شدة حزنه، شدة حزنه وشدة ألمه لفراق يوسف، ليس المراد بالأسف هنا الغضب. قال وقوله انتقمنا منهم أي عاقبناهم، انتقمنا منهم أي عاقبناهم بأنواع العقوبات التي يحلها الله سبحانه وتعالى بمن غضب عليه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقنا. تنوعت عقوبات الله سبحانه وتعالى بمن آسفوه، بمن أغضبوه سبحانه وتعالى. قال والانتقام هو أن يبلغ في العقوبة حدها، هو أن يبلغ في العقوبة حدها. قال ومن أسمائه سبحانه المنتقم كما جاء في الحديث. هنا ينتبه أن الشيخ، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، ليس هنا يقرر أن المنتقم اسم من أسماء الله، لا يقرر ذلك، وإنما يخبر أنه من الأسماء التي عدت في ماذا؟ في الحديث، من الأسماء التي عدت في الحديث، ولهذا يقرأ الكلام تاما. قال ومن أسمائه سبحانه المنتقم كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث. ثم نقل عن شيخ الإسلام بن تيمية أن هذا الحديث الذي فيه اسم المنتقم باتفاق أهل المعرفة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس من أسماء الله. فماذا يفهم الآن من السياق؟ هل أن الشيخ يعد المنتقم من الأسماء؟ ليس، لا يفهم ذلك، وإنما ويخبر أن اسم المنتقم من الأسماء المعدودة في الحديث، من أسماء المعدودة في الحديث المروي عند الترمذي رحمه الله في جامعه. فهو لا يعد المنتقم اسما من أسماء الله إلا الحسنى. قال ومن أسمائه سبحانه الحسنى المنتقم كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي في جامعه في عدد الأسماء الحسنى، في عدد الأسماء الحسنى. ومعناه المبالغ في العقوبة لمن يشاء، معنى المنتقم. ونقل عن شيخ الإسلام أن هذا ليس من أسماء الله، لا يعد في أسماء الله المنتقم، لا يعد في أسماء الله تبارك وتعالى المنتقم. يقول شيخ الإسلام المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في القرآن مقيدا، جاء في القرآن مقيدا، مثل قوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، من المجرمين منتقم مقيد، وقوله والله عزيز ذو انتقام، ذو انتقام، ذو انتقام أي ممن يستحق عقوبة الله وانتقامه سبحانه وتعالى. والحديث الذي يقول ابن تيمية الحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم، الذي يذكر فيه المنتقم ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد ماذا؟ يقصد كل العد للأسماء، لأن الحديث الذي في الترمذي إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة هو الله، وسرد بعدها 99 اسم. الذي في البخاري ومسلم وغيرها من كتب السنة ينتهي حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند قوله من أحصاها دخل الجنة، ينتهي الحديث. بعده عد الأسماء، هذا ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام، ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مدرج من بعض الرواة، من بعض الرواة، يعني بعض الرواة جمع ما يراه من دلالات النصوص أنه من أسماء الله الحسنى، جمع 99، وهذا الصنيع فعله جماعة، يعني جماعة كبيرة من أهل العلم جمعوا أسماء الله الحسنى من الأدلة، أدلة الكتاب والسنة. فأحد الرواة جمع 99 اسما، ثم هذا الذي جمعه أدرج في الحديث، أدرج في الحديث، فصار بعض من يقرأ الحديث يظنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام، وإنما من جمع بعض الرواة. قال والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه، يعني جاء في بعض روايات الحديث تصريح الوليد بن مسلم أن هذا من جمع بعض شيوخه، من بعض جمع شيوخه. قال وهذا لم يرده أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي، لم يرده أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي. فالحاصل أن المنتقم ليس من أسماء الله جل وعلا، ولم يأتي في القرآن إلا مقيدا، فلا يعد في أسماء الله الحسنى، لكن يخبر عن الله، يخبر عن الله بأنه المنتقم الذي ينتقم من ممن يغضبه سبحانه بفعل الشرك وعظائم الذنوب وكبائر الآثام، يحل به سبحانه وتعالى إذا غضب عليه، يحل به عقوبته. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، قال الشارح رحمه الله قوله كره الله انبعاثهم أي أبغض خروجهم معكم إلى الغزو، قوله فثبطهم أي كسلهم، والتثبيط رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله، أي أنه سبحانه وتعالى كسلهم عن الخروج للغزو قضاء وقدرا، وإن كان قد أمرهم بالغزو وأقدرهم عليه، ولكن ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم لحكمة يعلمها سبحانه، لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أيضا قول الله سبحانه وتعالى ولكن كره الله انبعاثهم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، ثبطهم أي ثبط هممهم وعزائمهم، فأصبحوا لا نشاط عندهم للخروج في الجهاد في سبيل الله. وهذا التثبيط راجع لسوء في أعمالهم، فكره الله عز وجل لسوء في أعمالهم خروجهم مع المسلمين فثبطهم، ثبطهم قضاء وقدرا، ثبطهم سبحانه وتعالى قضاء وقدرا، ثبطهم كسلهم، أوهن هممهم، أضعف عزائمهم، أضعف رغبتهم في الخروج في القتال، فما أصبح عندهم رغبة أو نشاط ليخرجوا في القتال، ثبط الله سبحانه وتعالى هممهم عزائم. السبب في ذلك كره الله لهم وكرهه لانبعاثهم يعني لخروجهم في القتال. قال كره الله انبعاثهم أي أبغض خروجهم معكم إلى الغزو فثبطهم أي كسلهم. والتثبيط رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله, رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله يعني الذي يعزم على فعله ويقصد فعله, تثبيطه وإضعافه, فلا يكون عنده نشاط وبل يصبح كسلانا لا يستطيع أن يقوم بذلك الأمر. قال فثبطهم أي أنه سبحانه كسلهم عن الخروج للغزو قضاء وقدرا, وإن كان قد أمرهم بالغزو أي شرعا ودينا, لكن لما كره الله عز وجل أفعالهم والصفات التي كانوا عليها ثبطهم, أي قضاء وقدرا, وإن كان أمر بالقتال شرعا ودينا, ولكن ما أراد الله عز وجل إعانتهم بل خذلهم وثبطهم لحكمة يعلمها, سبحانه وتعالى. وهذا فيه في كل الأمور, إن جئت إلى الصلاة وإن جئت إلى الصيام وإن جئت إلى طلب العلم وإن جئت للبر والإحسان وغير ذلك من الأمور, لا قدرة لعبد على القيام بشيء منها إلا إذا أعانه الله, إلا إذا مده الله بالمعونة والتوفيق. وهذا من المعاني المستفادة من الآية. ومن ثبطه الله وخذله ووكله إلى نفسه لن يقوم بعمل صالح. وفي قول شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله, عليه توكلت وإليه أنيب. التوفيق ألا يكلك الله إلا إليه سبحانه. والخذلان أو الخذلان أن يوكل المرء إلى نفسه, نعم. قال رحمه الله, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الشارح رحمه الله, قوله كبر أي عظم, قوله مقتا منصوبا على التمييز, والمقت أشد البغض. وفي الآية الحث على الوفاء بالعهد والنهي الأكيد عن الخلف في الوعد وغيره. وبها استدل بعض العلماء على أنه يجب الوفاء, بالوعد مطلقا, سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لا, سواء ترتب عليه غرم للموعود أم لا. واحتجوا بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث, إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا أؤتمن خان. وفيها دليل على إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. وفيه دليل على أن بغضه سبحانه وتعالى يتفاوت, فبعضه أشد من بعض, كما في الحديث إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده مثله. وفيه دليل على أن الشخص قد يكون عدوا لله ثم يصير وليا, ويكون الله سبحانه وتعالى يبغضه ثم يحبه, وهذا مذهب الفقهاء والعامة, وهو قول المعتزلة والكرامية والحنفية قاطبة والمالكية والشافعية والحنابلة. وعلى هذا يدل القرآن, قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, وقال وإن تشكروا يرضه لكم, وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم, وغيرها من الآيات والأحاديث. انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في أي كتاب؟ إذا كان في كانت تخرجون النص. يقول رحمه الله تعالى يقول وقوله كبر مقتا عند الله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الآية ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لإثبات المقت صفة لله، إثبات المقت صفة لله سبحانه وتعالى، والمقت هو شدة البغض، المقت هو شدة البغض، فساق هذه الآية لإثبات المقت صفة لله عز وجل. قال كبر مقتا، كبر مقتا، كبر أي عظم، مقتا أي بغضا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي موطن آخر من القرآن يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم لأنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. الآن الآية فيها إثبات مقت ومقت، إثبات مقت صفة للإنسان مقتكم أنفسكم، وأيضا إثبات المقت صفة لله جمعت في الآية، لكن ليس المقت المضاف إلى الله مثل المقت المضاف للإنسان، لأن الله ليس كمثله شيء، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. قال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم تدعون إلى الإيمان فتكفرون. الآية سبحان الله فيها معنى عجيب لحال الكافر يوم القيامة عندما يكون في النار. الكافر نفسه هذه التي يحبها في الدنيا ويعمل لأجلها ويطيعها فيما تهوى وما تشتهي وما ترغب، يوم القيامة وهو في النار يمقت نفسه أشد المقت، ويقع في قلبه مقت يعني كره شديد لنفسه وبغض شديد لنفسه، يمقتها مقتا شديدا. كان يدعى إلى الإيمان، يدعى إلى طاعة الرحمن سبحانه وتعالى فيأبى ذلك. وهذا المعنى من أشد الوعيد الذي يعني للكفار أن حالهم ستكون في النار على هذه الصفة، كل واحد منهم في النار يمقت نفسه يبغضها أشد البغض ويكرهها أشد الكراهة. تدعون إلى الإيمان فتكفرون، ثم يدخلون في أماني لا جدوى لها، أماني لا جدوى لها. الحاصل أن الآية أثبت فيها المقت لصفة الإنسان والمقت صفة لله، والصفة التي تضاف إلى الله تخصه وتليق بجلاله، وما يضاف إلى المخلوق يليق أيضا بحاله. فالحاصل أن المقت هو شدة البغض. قوله جل وعلا فكبر مقتا عند الله أي عظم بغضا عند الله سبحانه وتعالى أن تقولوا ما لا تفعلون. أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا الآن أمر ماذا؟ الآية فيها إخبار بماذا؟ لازم ننتبه، الآية فيها إخبار من الله عز وجل أنه يمقت الذي يقول ما لا يفعل، والمقت شد البغض، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال العلماء ويدخل في ذلك الوفاء بالوعد، قد عد في الأحاديث عدم الوفاء بالوعد من صفات من؟ من صفات المنافقين، من صفات المنافقين. آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، إذا وعد أخلف. الآن الذي يعد ومن نيته وهو يعد ألا يفي، هل فعل ما قال؟ ها هل فعل ما قال؟ هو يقول لا سأفعل كذا، وربما يحلف لأخيه أو لصاحبه وهو في قراءة نفسه لا يريد أن يفعل ذلك، هذا داخل في تقولون ما لا تفعلون. ولهذا في تفسير الإمام بن كثير رحمه الله تعالى لهذه الآية ذكر هذا المعنى الذي أشار إليه الشارح يقول فيها الحث على الوفاء بالعهد والنهي الأكيد عن الخلف في الوعد، عن الخلف في الوعد وغيره. قال وبها استدل بعض العلماء أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا، وهذا ذكره الحافظ ابن كثير تحت تفسير هذه الآية، يجب الوفاء بالوعد مطلقا سواء ترتب عليه أي الوعد غرم للموعود أم لا، سواء ترتب عليه غرم للموعود أو لا، لأن الوعد على نوعين، نوع يترتب عليه غرم للموعود ونوع ليس فيه غرم، ليس فيه شيء مالي. يعني الآن لما مثلا شخص يعد آخر بأنه سيأتيه أو يفعل معه شيئا راغبا أن يفعله، فهذا لا يدخله غرم. لكن إذا كان الوعد وعد مالي، إذا كان الوعد وعدا مالي، يعني مثلا مثلا شخص قال لشاب تزوج، قال ما عندي مال، قال تزوج فلانة وأنا أعطيك المال كله، أخطبها والمال كله عندي، المهر عندي، أنا متكفل بهذا. الآن وعد بغرم مال، وفرح الشاب وذهب وخطب البنت وجاء إليه وقال أنا الآن خطبت البنت وأعطوني هذا، وقال ما عندي لك شيء، قال ما عندي لك شيء. هذا الآن وعد بماذا؟ وعد بغرم، وعد بغرم، يعني قال أنا أبدا المال كله عندي، ثم لما تقدم قال ما عندي لك شيء مثلا، هذا مثال. فالآية يقول، يعني يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى استدل بها بعض العلماء على أن يجب الوفاء بالوعد مطلقا سواء ترتب عليه غرم للموعود أم لا. واحتجوا إضافة إلى احتجاجهم بالآية، احتجوا بالحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال وفيها دليل على إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وفي دليل أن بغضه سبحانه وتعالى يتفاوت، فبعضه أشد من بعض. وجه الدلالة في الآية آسفون، نعم، يعني كبر مقتا عند الله، المقت شدة الغضب، المقت شدة البغض والكره، فهذا فيه أن البغض الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى يتفاوت، فبعضه أشد من بعض. المشرك الذي يتخذ الأنداد مع الله، والعاصي الذي يرتكب عظائم الذنوب، كل منهما يبغضه الله سبحانه وتعالى. لكن هل البغض لهذا مثل هذا؟ فالبغض يتفاوت مثل الحب، البغض يتفاوت مثل الحب. ولهذا في الحب، يعني قال في في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي، قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فالآية فيها إثبات، فيها دليل على إثبات البغض لله سبحانه وتعالى، والبغض هو ضد المحبة، ضد المحبة. وقد جاء في الحديث في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات، يا ينادي: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. قال: وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماوات، فيجعل الله له البغض في الأرض. وهذا المعنى في المحبة جاء في آخر سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة. هذا الذي ذكر في الحديث المتقدم يطرح له القبول في الأرض، يجعل الله له مودة في قلوب العباد. هذا فضل الله، هو الذي يجعله، هو الذي يجعل، هو الذي ينزل ذلك في قلوب العباد، هو الذي يتفضل بذلك سبحانه وتعالى. قال: وفيه دليل على أن بغضه سبحانه يتفاوت، فبعض أشد من بعض، كما في الحديث: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا يدل على التفاوت في الغضب الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى. نعم. كلام شيخ الإسلام رحمه الله ينتهي عند قوله: وقال: وإن تشكروا يرضه لكم. بدءا من أين؟ بدءا من: قد يكون عدوا لله ثم يصير وليا. والشيخ قال: وفيه دليل على أن الشخص قد يكون عدوا لله ثم يصير وليا، هذا من كلام الشيخ الإسلام إلى نهاية الآية: يرضه لكم. كله يعني نص؟ نعم، بنص، بالنص. نعم. قال رحمه الله: فهذه الآيات المتقدمة دليل على صفة الغضب والرضا والولاية والحب والبغض والسخط والكراهة ونحو ذلك، وهذا مذهب السلف الصالح وسائر الأئمة، يثبتون جميع ما في الكتاب والسنة على المعنى اللائق به، كما يقولون ذلك في السمع والبصر والعلم والكلام وسائر الصفات، وقد تقدم ذلك. نعم. فهذه الآيات يعني المتقدمة التي فيها إثبات صفة المحبة وإثبات الرضا والبغض والمقت وغيرها، فيها دليل على إثبات هذه الصفات الفعلية لله: صفة الغضب والرضا والولاية والحب والبغض والسخط والكراهة ونحو ذلك. قال: وهذا مذهب السلف وسائر الأئمة، يثبتون جميع ما في الكتاب والسنة على المعنى اللائق بالله، كما يقولون في السمع والبصر والعلم والكلام، يعني كما يثبتون السمع والبصر والعلم والكلام والإرادة وسائر الصفات، فهم يثبتون البغض والكره، لأن الباب ماذا؟ الباب واحد، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، ومن يفرق فيثبت بعضا وينفي بعضا ليس عنده حجة فيما فرق فيه بين هذه الصفات، فأثبت بعضا ونفى بعضا، فإن القول فيما أثبته كالقول فيما نفى، وأن الواجب عليه أن يثبت الجميع لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله تعالى: الكلام المتقدم وفي دليل على أن الشخص قد يكون عدوا لله ثم يصير وليا ويكون الله سبحانه وتعالى يبغضه ثم يحبه يعني هذا خلافا لقول يعني طائفة من المبتدعة يقولون أن الذي يموت على الكفر لا يزال الله يمقته ويكرهه يعني حتى حال كونه على الإيمان. يعني مثلا شخص مؤمن أو مسلم ثم ارتد يقولون من أول أمره والله يبغضه حتى وهو مسلم يبغضه، وكذلك العكس من مات على مثلا الإيمان وكان قبل ذلك على الكفر يقول لا يزال الله يحبه، لم يزال الله يحبه. والذي عليها أهل الحق أن قد يكون الشخص عدوا لله ثم يصير وليا. لما كان عدوا لله ما حظه من البغض والمحبة؟ يبغضه الله سبحانه وتعالى، ثم لما صار وليا يحبه الله، أحبه الله سبحانه وتعالى. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لما كان يعمل بعمل أهل النار في حياته كلها كان الله يبغضه، ولما دخل في الإسلام أحبه سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا إضافة إلى المحبة يفرح بتوبة التائبين مع غناه عن توبتهم وغناه سبحانه وتعالى عن طاعتهم وإنابتهم ورجوعهم إليه. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقوله قال الشارح رحمه الله: قوله هل حرف استفهام، قوله ينظرون أي ينتظر الكفار، يقال نظرته وأنتظر به بمعنى واحد، إلا إذا عدي بإلى أو ذكر الوجه فمعناه النظر. نظرته وانتظرته. أحسن الله إليك. يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد، إلا إذا عدي بإلى أو ذكر الوجه فمعناه النظر، أو عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار. قوله إلا أن يأتيهم الله أي لفصل القضاء بينهم يوم القيامة، فيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قوله في ظلل جمع ظلة، والظلة ما أظلك وسترك. قوله من الغمام أي السحاب الأبيض الرقيق، سمي غماما لأنه يغم أي يستر. قوله والملائكة أي والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام، ففيه إثبات مجيء الملائكة يوم القيامة لأنهم يحيطون بالإنس والجن، ثم ينزل الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بينهم. قوله وقضي الأمر أي تم أمر هلاكهم. قوله وإلى الله ترجع الأمور أي تصير أمور العباد إلى الله في الآخرة. قال محمد بن جرير رحمه الله: حيث ذكر إتيان الملائكة فهو محتمل لإتيانهم لقبض الأرواح، ويحتمل أن يكون نزولهم لعذاب الكفار وإهلاكهم، وأما إتيان الرب فهو يوم القيامة لفصل الخطاب. وقال ابن القيم رحمه الله: نزوله سبحانه إلى الأرض يوم القيامة تواترت به الأحاديث والآثار، ودل عليه القرآن صريحا كما في هذه الآيات. انتهى. نعم. يعني الآن بدأ يسوق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جملة من النصوص في إثبات الإتيان صفة لله والمجيء، إثبات الإتيان والمجيء، والإتيان والمجيء هو من الصفات الفعلية الاختيارية مثل النزول والاستواء وغيره من صفات الله تبارك وتعالى. فهذه الآية الكريمة قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. أضاف الإتيان جل وعلا إلى نفسه، فباطل من القول أن يقول قائل ليس الله هو الذي يأتي وإنما الملك، أو يقول قائل ليس الله هو الذي يأتي وإنما الأمر. الله يضيف الإتيان إلى نفسه، ثم تجد بعضهم يقول لا ليس الله الذي يأتي، هذا ما يصلح لله ولا يليق بالله. الله جل وعلا يضيفه إلى نفسه في آيات عديدة، ويضيفه إليه نبيه صلى الله عليه وسلم في آيات عديدة، والصحابة يتلقونه بالقبول، والتابعون يتلقونه بالقبول، ثم يأتي بعد ذلك أناس متأخرون ويقول أبدا هذا كله ما يصلح لله ولا يليق بالله ولا يمكن أن نقول الله يأتي. ماذا تصنعون بالآية؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أن يأتيهم الله؟ قال لا، ما يمكن أن نقول يأتيهم الله، الذي يأتي ملك الله أو أمر الله، وهكذا يعني يصنعون في جميع الآيات. مع أن من الآيات، وهذه ستأتي معنا، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فيها ماذا؟ تنويع وتقسيم، فيها تنويع وتقسيم. هم في بعض الآيات يقولون إلا أن يأتيهم الله، يقولون الملك، يقولون الملك هو الذي يأتي، الملك هو الذي يأتي. حتى في النزول وسيأتي معنا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، هكذا يعني تواتر الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، رواه عنه أكثر من أو قرابة 28 صحابيا، كلهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ينزل ربنا، وتلقاه الصحابة بالقبول، ومن اتبعهم بإحسان أيضا تلقوه بالقبول. ثم يأتي بعض المتأخرين يقول أبدا ما يمكن هذا ولا يصلح، ينزل ربنا أبدا هذا ما يصلح، ما ينزل ولا يليق بالله. يقول لا، الذي ينزل الملك، الذي ينزل الملك ليس الله. اقرأ بقية الحديث، ينزل ربنا، يقولون معنى ينزل ملك ربنا، اقرأ ينزل ملك ربنا على قولهم إلى السماء الدنيا، ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. ماذا صنع الآن الملك على فهم هؤلاء وطريقتهم؟ في بعض روايات الحديث، في بعض روايات الحديث الثابتة يقول الله عز وجل عندما ينزل لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. فإذا قالوا الذي ينزل الملك، ماذا يصنعون بتتمته؟ ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا ويقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، كيف يفهمون؟ فيعني الآن سبحان الله في الرد على، وهذه طريقة مفيدة في الرد على المؤول، لما يؤول صفة يقول لك الذي يأتي، خذها فائدة مريحة وسهلة في الرد. يعني لما يأتي ويقول مثلا هنا ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إلا أن يأتيهم الله، إلا أن يأتيهم الله، يقول الذي يأتي ملك الله ليس الله. الطريقة التي يشير إليها، خذ هذا التأويل الذي أوله واعرضه على الآيات التي فيها نفس اللفظ، التي فيها نفس اللفظ، قل ماذا تقول إذا قلت هنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أي ملك الله، مع أن الملك يأتي بعده، قال في ظلم من الغمام والملائكة، إذا قال ملك الله يأتي ملك الله والملائكة على فهمهم. قل ماذا تصنع في قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ فلما تأخذ اللفظ وتضعه في مواطن ورود هذا اللفظ في القرآن وفي السنة ينكشف لك باطل هؤلاء في تأويلهم وتحريفهم. قال الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. والملائكة أثبت في الآية إتيان الله وأثبت في الآية إتيان الملائكة، مثل ما في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ قال الشارح هل حرف استفهام، قوله ينظرون أي ينتظر، ينتظرون هل ينظرون أي هل ينتظرون أي هل ينتظر الكافر، يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد، بمعنى واحد الذي هو الانتظار. هل ينظرون يعني هل ينتظرون، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا أمهلنا. فهل ينظرون يعني هل ينتظر الكافر في بقائه على الكفر إلى أن يأتي ذلك اليوم؟ هل ينظرون قال أن ينتظر الكافر، يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد، إلا إذا عدي بإلى، إلا إذا عدي بإلى أو ذكر الوجه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عدي النظر هنا بماذا؟ بإلى، وأضيف إلى الوجه، فلا يكون إلا النظر بالباصرة بالعين، ما يكون إلا النظر بالباصرة التي هي العين، إذا عدي بإلى وأسند إلى الوجه. هل يمكن أن يقال هل في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة، إلى ربها منتظرة؟ هذا ما يمكن، لأن إذا عدي النظر بإلى وأضيف إلى الوجه لا يكون إلا النظر بماذا؟ بالبصر. أفلا ينظرون إلى الإبل، إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. يا يروى أظن عن الحسن كان يقول لبعض أصحابه اخرجوا بنا ننظر إلى الإبل كيف خلقت، يخرجون ينظرون إليها بأبصارهم، نظر النظر تفكر واعتبار. قال إلا إذا عدي بإلى أو ذكر الوجه، فمعناها النظر يعني النظر بالبصر بالعين، أو عدي بفي، أو عدي بفي فمعناها التفكر والاعتبار. قل انظروا ماذا في السماوات، عدي بفي انظروا ماذا في السماوات، فالنظر هنا التفكر، النظر هنا معناها التفكر والاعتبار. قوله إلا أن يأتيهم الله، إلا أن يأتيهم الله للفصل بين العباد يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قوله في ظلل جمع ظلة، والظلة ما أظلك وسترك. قوله من الغمام أي السحاب الأبيض الرقيق، سمي غماما لأنه يغم أي يستر. قوله والملائكة أي والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام. قال ففيه إثبات مجيء الملائكة يوم القيامة، لأنهم يحيطون بالإنس والجن، يحيطون بالإنس والجن، مثل في الآية الأخرى والملك صفا صفا، يعني الصفوف محيطة بالخلائق، محيطة بالخلائق. ثم ينزل الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد، يجي ينزل، كل هذه نمرها كما جاءت ونؤمن بها كما وردت، ولا يخطر ببالنا نزول مخلوق أو مجيء مخلوق أو غير ذلك، وإنما نقول على ما يليق بجلال الله، على ما يليق بجلال الله. إذا قال يلزم من النزول كذا وكذا، نعرف أنه عندما قال يلزم من النزول كذا وكذا أن ذهنه ذهب إلى ماذا؟ إلى قياس المخلوق للخالق بالمخلوق، ينظر ماذا يلزم ما صفة المخلوق من لوازم، فيقول يلزم من إثبات صفة النزول كذا وكذا. يقال هذا اللازم الذي تذكره إنما هو ماذا؟ باعتبار إضافة الصفة إلى المخلوق. أما عندما تضاف إلى الله فالذي يلزمها ما هو؟ الكمال. الصفة عندما تضاف إلى الله الذي يلزمها الكمال. فإذا قال قائل يلزم من إثبات النزول كذا وكذا إلى آخره، يقال هذا الذي تذكره لازما إنما هو في الصفة باعتبار إضافتها للمخلوق، في الصفة باعتبار إضافتها للمخلوق. فإذا أضيفت إلى الخالق الذي يلزمها الكمال، لأن ما يضاف إلى الله يخصه ويليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. قال وقضي الأمر، أي أمر هلاكهم الذين يتوعدون في هذه الآية، وإلى الله ترجع الأمور، أي تصير أمور العباد إلى الله في الآخرة. قال محمد بن جرير الطبري الإمام المفسر رحمه الله حيث ذكر إتيان الملائكة فيحتمل أمرين، يحتمل إتيان لقبض الأرواح، ويحتمل أن يكون النزول بالعذاب، النزول بالعذاب للكفار. وأما إتيان الرب فهو يوم القيامة الفصل، لفصل الخطاب والفصل بين العباد. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، قال الشارح رحمه الله قوله إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم، قوله أو يأتي ربك أي يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، قوله أو يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها، وطلوعها من مغربها هو أحد أشراط الساعة الكبار، وإذا طلعت من مغربها أغلق باب التوبة، وإذا رآها الناس طلعت من مغربها آمنوا أجمعون، ولكن لا يقبل لأحد توبة ما لم يكن آمن من قبل ذلك، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ثم أورد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الآية في آخر سورة الأنعام هل ينظرون أي هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية ثلاثة أنواع من الإتيان، ذكر إتيان الملائكة، وذكر إتيان الرب هو بنفسه سبحانه وتعالى، وذكر إتيان بعض أمره سبحانه وتعالى، بعض آياته سبحانه وتعالى، فذكر ثلاثة أنواع من الإتيان. قال الشارح قول إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم. مر معنا كلام بن جرير أن حيث ذكر إتيان الملائكة فيحتمل الإتيان لقبض الأرواح أو الإتيان بماذا؟ بالعذاب. وقول أو يأتي ربك أي يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، فصل القضاء بين العباد. وقوله أو يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس وهي أول الآيات، طلوع الشمس من مغربها، وإذا طلعت كما ثبت في الحديث الصحيح من مغربها آمن الناس أجمعون، لما يرونها تفاجئهم يوم وإذا بها طلعت من المغرب، وهذا إيذان باختلال هذا العالم، ولهذا طلوعها من مغربها شرط من أشراط الساعة، وإيذان بخراب هذا العالم وانتهاء هذه الدنيا وانقضائها. فلما يراها الناس يؤمنون أجمعون، لكن لا ينفع الإيمان، لا ينفع الإيمان، لأن الإيمان هنا إيمان مشاهدة وليس إيمان غيب، إيمان مشاهدة لآية عظيمة منذرة بانقضاء هذه الدنيا وزوالها. فذكر في الآية إتيان الملائكة، وعرفنا المراد بذلك الإتيان، وإتيان الرب أي بنفسه لفصل القضاء بين العباد، والثالثة إتيان بعض آيات الله عز وجل. قال ويوم يأتي، في تتمة الآية، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال وهو طلوع الشمس من مغربها وطلوعها من مغربها وأحد أشراط الساعة الكبار، وإذا طلعت من مغربها أغلق باب التوبة، وإذا رأها الناس طلعت من مغربها آمنوا أجمعون، ولكن لا يقبل الله لأحد توبة ما لم يكن آمن من قبل ذلك. ثم أورد الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال فإذا طلعت ورآها الناس، يعني إذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ماذا يكون هذا الحديث مفسر للآية؟ ماذا يكون هذا الحديث مفسر للآية؟ ولهذا يعني المفسرون استنادا لهذا الحديث، أو يأتي بعض آيات ربك أن يأتيهم الله، أن هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، تجد المفسرون يقولون طلوع الشمس استنادا لهذا الحديث، لأن الأشراط عديدة، أشراط عديدة، فينصون على هذه الشرط من أشراط الساعة استنادا إلى هذا الحديث، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام إذا طلعت ورأها الناس أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذا اللفظ هو الذي جاء في الآية، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين.